السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا بحمد الله وحوله وقوته وقدرته وفضله ومنته في لحاب سورة الشعراء، ووصلنا إلى قول الله جل ذكره: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين. هذا استئناف لتسلية الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، ناشئ عن قوله: وما كان أكثرهم مؤمنين، أي لا تأس عليهم ولا يعظم عليك أنهم كذبوك، فقد كذبت قوم نوح المرسلين. وقد علم العرب رسالة نوح، وكذلك شأن أهل العقول الضالة أنهم يعرفون الأحوال وينسون أسبابها. وأنث الفعل المسند إلى قوم نوح لتأويل قوم بمعنى الأمة أو الجماعة، كما يقال: قالت قريش في قول الشاعر: إذا قتلنا ولم يثأر لنا أحد، قالت قريش: ألا تلك المقادير. وكذلك وقالت بنو عامر، كما قال النابغة: قالت بنو عامر: خانوا بني أسد، يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام. وذلك قياس في كل اسم جمع لا واحد له من لفظه، إذا كان للآدمي مثل نفر ورهط، فأما إذا كان لغير الآدميين نحو إبل فمؤنث لا غير، قاله الجوهري وتبعه صاحب اللسان والمصباح. وقول الله تعالى المرسلين جمعها: وإنما كذبوا رسولا واحدا، يعني قوم نوح كذبوا رسولا واحدا، وهو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض، ولم يكن قبله رسول، وهم أول المكذبين من الأمم، ولكن إنما جمعهم لأن تكذيبهم لم يكن لأجل ذاته، ولكن كان لإحالته أن يرسل الله بشرا وأن تكون عبادة أصنامهم ضلالا، فكان تكذيبهم إياهم مقتضيا تكذيب كل رسول، لأن كل رسول يقول مثل ما قال نوح عليه الصلاة والسلام، يعني تكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل الرسل، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، لأن كل رسول يقول مثل ما قال نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك تكرر في قول كذبت عاد المرسلين وما بعده من الأمم التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة العظيمة. كذبت قوم نوح المرسلين، فالله جل ذكره يذكر تعالى قوم نوح لرسولهم، يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح وما رد عليهم وردوا عليه وعاقبة الجميع. فقال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وإذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم نوح، أي ابن أبيهم، وهي أخوة نسب لا أخوة الدين، لأن المؤمن والكافر ليسوا بإخوة وإن كانوا إخوة في النسب، إنما المؤمنون إخوة. وقد قيل هي أخوة المجانسة، قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقيل هو من قول العرب: يا أخا بني تميم، يريدون يا واحدا منهم. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم، أي في النسب أو في المجانسة. وإنما ابتعث الله الرسل، ابتعث الله تعالى الرسل من نسب من أرسل إليهم، لئلا يشمئزوا من الانقياد لهم، ولأنهم يعرفون حقيقته فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه. فقال لهم مخاطبا، قال نوح مخاطبا لقومه بألطف خطاب كما هي طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: ألا تتقون، أي ألا تتقون الله، فتترك ما أنتم مقيمون عليه من عبادة الأوثان وتخلص العبادة لله وحده، إني لكم رسول أمين. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام الجليل الجميل. ذكرهم بتقوى الله ثم كونه رسولا إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقي ما أرسل به إليهم والإيمان به، وأن يشكروا الله تعالى على أن خصهم بهذا الرسول الكريم، ثم كذلك زيادة على ذلك كونه أمينا صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه لا يقول على الله إلا الحق ولا يزيد في وحي ولا ينقص منه، وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لأمره. فاتقوا الله وأطيعون، أي اتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإن هذا هو الذي يترتب على كونه رسولا إليهم أمينا. فلذلك رتبه بالفاء الدالة على السبب، فذكر السبب الموجب ثم ذكر انتفاء المانع. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أي لا أسألكم في نصحي أجرا فتتكلفوا من المغرم الثقيل، ولكن أبدا أجري دائما أبدا على رب العالمين سبحانه، هو الذي يعطيني الأجر دونكم، وأحتسب أجري عليه سبحانه وبحمده. فخافوا حلول سخطي بكم على تكذيبكم بالرسل وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أرجو بذلك القرب منه والثواب الجزيل. وأما أنتم فمنتهى إرادتي منكم النصح لكم وسلوككم الصراط المستقيم. فكررها مرة ثانية، فاتقوا الله وأطيعون، كرر ذلك عليه السلام لتكرير دعوة قومه، ولأنه طال مكث في قومه ودعاهم كثيرا كما قال رب العزة سبحانه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكما قال رب العزة سبحانه جل ذكره عنه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فقالوا ردا لدعوته ومعارضة له بما ليس يصلح أن يكون معارضا، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال قوم نوح مجيبون لنوح، أنؤمن لك يا نوح ونقر بتصديقك فيما تدعون إليه، وإنما اتبعك منا الأرذلون دون ذوي الشرف وأهل البيوتات. سبحان الله العظيم، قاتلهم الله، يقولون كيف نتبعك ونحن لا نرى أتباعك إلا أسافل الناس وأراذلهم وسقطهم. وبهذا يعرف تكبرهم على الحق وجهلهم بالحقائق، فإنهم لو كان قصدهم الحق لقالوا إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته بين لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك، ولو تأملوا حق التأمل لعلموا أن أتباعه هم الأعلون، خيار الخلق، أهل العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة، وأن الأرذل هو من سلب خاصية عقله فاستحسن عبادة الأحجار ورضي أن يسجد لها ويدعوها وأبى الانقياد لدعوة الرسل الكمل. فعلا هذا هو الأرذل، وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل يعرف فساد ما عنده بقطع النظر عن صحة دعوة خصمه. فقوم نوح لما سمعنا عنهم أنهم قالوا في ردهم دعوة نبيهم أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فبنوا على هذا الأصل الذي كل أحد يعرف فساده، رد دعوتهم. عرفنا أنهم ضالون مخطئون، ولو لم نشاهد من آيات نوح ودعوته العظيمة ما يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء به عليه الصلاة وأتم السلام. قال نوح وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي أعمالهم وحسابهم على الله، إنما علي البلاغ وأنتم دعوهم عنكم. وهنا في قوله في قول الله تعالى أنتبعك، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فقيل إن الذين آمنوا به بنوه ونساء وكناته وبنو أبيه كما ذكر القرطبي ذلك، لأن الله عز وجل قال وما آمن معه إلا قليل، واختلف هل كان معهم غيرهم أم لا. وعلى كل حال فالكل صالحون، وقد قال نوح عليه الصلاة والسلام ونجني ومن معي من المؤمنين، والذين معهم هم الذين اتبعوه، ولا يلحقهم من قول الكفرة شيء ولا ذم، بل الأرذلون هم المكذبون لهم. قال السهيلي وقد أوري كثير من العوام بما قالت الرؤية في تفسير هذه الآية هم الحاكة والحجامون، لا إله إلا الله، ولو كانوا حاكة كما زعموا لكان إيمانهم بنبي الله واتباعهم مشرفا لهم. الله الله، نعم، ولو كانوا حاكة وحجامون كما ذكروا لكان إيمانهم بنبي الله واتباعهم له مشرفا لهم، كما تشرف بلال وسلمان بسبقهما للإسلام، فهم من وجوه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أكابرهم. فلا ذرية نوح كانوا حاكة ولا حجامين، ولا قول الكفر في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا بهم أرذلون. ما يلحق اليوم بحاكتنا ذما ولا نقصا، لأن هذه حكاية عن قول الكفرة، إلا أن تجعل الكفرة حجة وما قالتهم أصلا، وهذا جهل عظيم. وقد أعلم الله أن الصناعات ليست بضائرة في الدين. ربنا ماذا قال يا إخواني في كتابه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشريف عند الله ليس هو صاحب المهنة العالية ولا المنزل العالي ولا المال والحسب ولا كثرة الأولاد وغير ذلك، وإنما أكرم الناس عند الله أتقاهم. قال وما علم ما كانوا يعملون، كان زائدة، والمعنى وما علم بما يعملون أي لم أكلف العلم بأعمالهم، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار بالإيمان لا بالحرف والصنائع. أي والله، نعم، الاعتبار بالإيمان لا بالحرف والصنائع، وهذا كلام نفيس جدا، رحم الله الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وإنما الاعتبار بالإيمان لا بالحرف والصنائع. وكأنهم قالوا إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا في العزة والمال، فقال لهم إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلي ظاهرهم. وهذا يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح، إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وقيل المعنى إني لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويرشدهم ويغويكم ويوفقهم ويخذلكم، إن حسابهم في أعمالهم وإيمانهم إلا على ربي لو تشعرون. يعني أي لو شعرتم، يعني كما قال القرطبي جواب لو محذوف، أي لو شعرتم أن حسابهم على ربهم لما عبتموهم بصنائعهم. قال وما علم بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. نعم والله، كما قال الله جل ذكره ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم، ربنا عز وجل يأمر أنبياءه أن يقربوا عباد الله الصالحين الذين آمنوا بهم ولا يطردوهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الحبيب الغالي، لما قال لهم نوح عليه الصلاة والسلام هذه المقالة العظيمة، قال لهم وأجابهم بهذا الجواب الجليل وما أنا بطارد المؤمنين حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، فالله تعالى أخبر أن نوح استمر على دعوته لقومه، ولكنهم أجابوه بقولهم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح من دعوتك إيانا إلى الله لتكونن من المرجومين، نعوذ بالله. قال السعدي: لنقتلنك شر قتله من رمي بالحجارة كما يقتل الكلب، نعوذ بالله. فتبا لهم. ما أقبح هذه المقالة، ما أقبح هذه المقابلة، يقابلون الناصح الأمين الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم بشر مقابلة. سبحان الله العظيم. لا جرم، لما انتهى ظلمهم واشتد كفرهم دعا عليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام بدعوة أحاطت بهم، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وها هنا قال: رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. وقوله تعالى: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، أي عن سب آلهتنا وعيب ديننا، لتكونن من المرجومين، أي بالحجارة كما ذكر السعدي وذكر قبل ذلك قتادة. وقال ابن عباس: ومقاتل، أي من المقتولين. قال الثماري: كل رجم في القرآن فهو القتل، إلا في مريم: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لأسبنك. وقيل: من المرجومين، أي من المشتومين. قاله السدي. وقول الله جل ذكره: قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فافتح بيني وبينهم فتحا، أي دعا عليهم ودعا بأن يهلك الله تعالى الباغي منا، وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة، كما قال النبي، حكى الله تعالى قوله جل ذكره عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وأورد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بسند صحيح عن ابن زيد: فافتح بيني وبينهم فتحا، قال: يقول اقض بيني وبينهم، يعني احكم بيني وبينهم، احكم بيني وبينهم حكما من عندك تهلك به المبطل وتنتقم به ممن كفر بك. قال ربنا: قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني، نجني من ذلك العذاب الذي تأتي به حكما بيني وبينهم، ومن معي من المؤمنين، أي ونجني من ومن معي ممن آمن بي. قال الله سبحانه جل ذكره: فأنجيناه ومن معه في الفلك، أي في السفينة، المشحون، أي المشحون من الخلق والحيوانات. ثم أغرقنا بعد الباقين، أي بعد نوح ومن معه من المؤمنين الباقين، أي جميع قومه. ثم أغرقنا بعد الباقين، أغرق الله تعالى قوم نوح كلهم إلا من أنجاهم الله تعالى مع نوح في السفينة. إن في ذلك لآية، أي فيما فعلنا يا محمد بنوح ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون حين أنزلنا بأسنا وسطوتنا بقومه الذين كذبوه، لآية، لآية ولقومك المصدقين منك والمكذبيك، في أن سنتنا هي تنجية رسلنا وأتباعهم، وإذا نزل عذابنا وهلاكنا يكون على المكذبين، وما كان أكثرهم مؤمنين، نسأل الله العافية. إن في ذلك لآية، نجاة نوح وأتباعه وإهلاك الكذب الكفرة لآية دالة على صدق رسل الله وصحة ما جاءوا به وبطلان ما عليه أعداء الله تعالى المكذبون بالرسل. وإن ربك لو العزيز الذي قهر بعزته وقهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان. وقول الله تعالى الرحيم، هو رحيم بأوليائه، حيث نجى نوحا ومن معه من أهل الإيمان، وكذلك رب العزة ينجي المؤمنين على مدار الزمان. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا وإياكم فهما وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.